تقول ما حكم التوسل بجاه الله سبحانه وتعالى؟ التوسل بجاه الله إلى الله سبحانه وتعالى أسألك بجاهك العظيم بعلمك العظيم برحمتك بإحسانك بمعروفك بعزتك في فضل الله الحمد لله الله وعظمته سبحانه وتعالى فإذا سأل الله بذلك فلا بأس. اللهم إني أسألك بجاهك العظيم بعلمك العظيم بقدرتك لعزتك أن تغفرني أن ترحمني. أما سؤال الناس بالله تكفو أولى. لا أسأل الناس بالله ولا بجاه الله لا أسألك بالله وبجاه الله أنت فارسك تكفو هذا أولى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.